كنا مداوين الجرحى وايضا كنا رضي الله تعالى عنهن يقومن بخدمات الجيش وخدمات الجيش. ومع هذا فلم يكن صلى الله عليه وسلم يسهم لهن، وانما كان يعطيهن شيئا من الغنيمه. لما ورد في الحديث يحظينا، معنى يحظينا يعطينا شيئا من الغنيمه. اما الاسهام فلم يكن صلى الله عليه وسلم يسلم لهن كما يقول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال: ولم يتبج الا ان يطيق. وكذلك الصبي لم يكن صلى الله عليه وسلم يعطيه من الغنيمه سهما كما جاء ذلك في الحديث، ولكن اذا اطاق الصبي القتال فانه يعطى سهمه من الغنيمه. اذا اطاق قتال شارك في القتال، لماذا يعطى سهمه هنا في هذه الحاله؟ لانه شارك في القتال، اي جاء بسبب العطاء وسبب الاسهام. سبب العطاء هو القتال وهو قد تمسك بالقتال. قال: ولا صبي الا ان يطيق الصبي الذي لم يستلم القتال ويجازه الامام ويقاتل فيسهم له. نعم، فان اجازه الامام وقاتل فانه يعطى سهمه كما يعطى سائر المقاتلين والمجاهدين في سبيل الله. ان اجازه الامام بمعنى عرض عليه فاجازه، لأنه في بعض الأحيان قد يجيز الإمام الصبي وإن لم يبلغ، إذا رأى فيه قوة، إذا رأى فيه قوة واستطاعة للقتال فإنه يجيزه. ثم قال: ولا يسلم الأجير إلا أن يقتل. الأجير هو العامل الذي جاء به صاحبه ليخدمه، هذا جاء بأجيره في المعركة ليخدمه، فأن يعطى هذا الأجير من الغنيمة لا، إلا أن يشارك في القتال. فمشاركته في القتال يكون بها قد أصبح من أهل الجيش وممن يستحق العطاء والسهم. إذ الأجير لا يعطى إلا إذا شارك في القتال. قال: ومن أكرم من العدو على شيء في يده من أموال المسلمين فهو لا يحمله. نعم، يشير بهذه المسألة إلى أن من أسلم من الكفار وتحت يده بعض أموال المسلمين فتلك الأموال حلال له، لا تنزع منها، لا تنزع منها. هذا تحته بعض أموال المسلمين لما كان كافرا أخذها عن طريق القتال أو اغتصبها، فعندما يسلم هل ننتزع منه تلك الأموال؟ لا ننتزعها منه، لأن الإسلام يشد ما قبله. ولأنه ورد في الحديث المرسل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أسلم على شيء فهو له، من أسلم على شيء فهو له. من كان تحته عدد من أموال المسلمين ثم أسلم من الكفار فما كان تحته من أموال فهي حلال خالصة له يستمتع بها، ولا يحق لأحد أن ينتزع منه تلك الأموال. لا يقول لأحد: هذا مالي، كان هذا الرجل قد اغتصبه مني او كان قد انتزع مني، فيقال له: هذا لما اسلم فان الاسلام يجب ما قبله، فان الاسلام قد احل له جميع ما تحت يده. قال: ومن اشترى شيئا منها من مال العليم لم ياخذ ربه الا بالثمن. نعم، من اشترى منها او من تلك الاموال شيئا من العدو في ارض الحرب، في بلاد الحرب، هذا رجل اشترى شيئا من الكفار المحاربين، فجاء رجل اخر فوجد هذا عنده وجدها عنده فهل يكون له ذلك؟ وجدها بمن عند من اشتراه، هل يكون له ذلك؟ يكون له بالثمن، يقال له ان شئت متاعك فأدي ثمنا، لان هذا قد اشتراه، هذا قد اشتراه من الكفار، فان شئت فأدي ثمنه. وقع هذا في قصة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ان رجلا اشترى ناقة من رجل اخر، فترافع الى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء صاحب الناقة فوجدها عند من اشتراها من الكفار، وتنازع فيها فترافع الى النبي صلى الله عليه وسلم، فاقام صاحب الناقة البينة على من ناقته، والذي اشتراها هي معه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الناقة أدي ثمنها وهي لك، وإلا فاتركها لصاحبها. صرم هنا اشترى، هذا اشترى ناقة من الكفار، فوجد أحد المسلمين هذه الناقة مع هذا الرجل، فهل تكون له؟ تكون له بشرط ماهو؟ أنها وقال أدي ثمنها وهي لك، وإلا فهي لصاحبها الذي اشتراها. قال وما وقع في المقاتل منها فرده أحق به بالثمن. نعم، وما وقع في المقاتل من أموال المسلمين التي اغتصبها الكفار، هذه أموال المسلمين اغتصبها الكفار فوقعت في المقاتل، ما معنى المقاتل؟ يعني وقعت في الغنيمة وقسمها المسلمون فيما بينهم، قسمها المجاهدون فيما بينهم، فجاء رجل فوجد ماله في المقاتل، ما حكم هذا المال الذي وجده في المقاتل؟ هذا يؤدي ثمنه، يقال له أدي ثمنه إن كان له، أدي ثمنه، وقال له أدي ثمنه وهو لك. فهنا الصورة، هذا مال لأحد المسلمين كان الكفار قد استولوا عليه، ثم أوجف المسلمون على الكفار وغنموا هذا المال، جاء المسلم فوجد ماله في غنيمة المسلمين وقد قسمه المجاهدين، قال هذا مالي وهو في يد احد المجاهدين، فهل يكون له؟ يكون له بشرط ثمن، ان ادفع الثمن وخذ مالك. اما ان وجده قبل قسمه، ان وجده قبل قسمه اخذه، هذا وجد ماله في الغنائم قبل ان تقسم فهو له بالمجان، يعني فهمنا الصورة. نعم، قال وما لم يقع في المقاتل فرده أحق به إلى ثمن. نعم، أما ما الذي لم يقع في المقاتل يعني وجده في الغنيمة قبل أن تقسم فهو له بلا ثمن، نعم، لأنه لم يملك بعده، لأن في الصورة الأولى قد ملك، لابد أن يدفع لصاحبه ثمنه، أما في الصورة الثانية فلم يملك. قال انت من تركه الى المسلمين لا هذا ما حضر المعركة، هذا تركه المستخلفين مثلا، خلفه عنه في المدينة. نعم، لا عثمان خرج، عثمان أراد أن يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ابقى مع رقية، هذا خرج يعني بدأ الخطوة ليخرج، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم تركه، هذا في حاجة المسلمين، حاجة الإمام، هذا أرسله الإمام في حاجة المسلمين، هذا حاجة. ما هذا الاستخلافي؟ هذا المسألة طبيعية، نعم، يعني ليس لها علاقة بالمعركة. نعم نعم. إذا حرض المسلمين في الحل المسلمين، ثم أخذ مال الحفاظ بغير حرض، نعم، لا يسن في أن إذا لم يوجف عليه بخير ولا ركاب، كل مال من يوجف عليه بخير ولا ركاب فهو فيه وليس غنيمة، لا بد من استعمال القتال. إذا لم يكن هناك قتال ولا شوكة فهو فيء وليس بغنيمة. وإن خرجوا نعم، لأن في أموال بني النضير، خرج الصحابة، خرجوا لهذه المعركة، لكنهم مما لم يحدثوا قتال صار فيئا ولم يصر غنيمة. وإن حصروا هذا وقع في حصار، لأن أمواد بني النضير وقع في حصار، ولا وقع في حصار، لكن لم يقع هناك قتال. نعم نعم. لا هذا غنيمة، يعني هؤلاء كانوا مثلا سرية، خرجوا فارتطموا مع العدو فقاتلوا العدو وغنوا ما عنده، هذا يعتبر غنيمة لهم أربعة أخماسه وخمسه الآخر يبقى للإمام ويقسمه الأربعة، الأقسام الأربعة التي سبق ذكرها. نعم هذا قتال، هذا حديث فيه قتال. نعم يعني ما بد من إذن الإمام، لذلك صور المسألة في سرية، أرسلها الإمام، أما أن تتكون جماعة وتخرج الجهاد بدون خليفة ولا إمام فهذا لا يعتبر جهادا. نعم. يعني هذا نعم. لا يقوم، هذا يقوم ويدفع ثمنه. نعم هذا يقوم ويدفع ثمنه، لا بد من سكوني. نعم ممكن ان نسميها غزوة، اذا خرج فيها امام المسلمين قياسا على عمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لذلك تسمى مثلا الغزوات التي قام بها ابو بكر وعمر الأئمة رحمه الله، تسمى يعني غزوات. نعم نعم. يعني هذا الكافر له امان انه محارب، اذا كان له امان كان بين المسلمين وبينه عقد امان لا يجوز، لان امواله في تلك الحاله لا تباح، وكذلك اذا كان هذا الكافر تحت دوله الاسلاميه بامان فلا يحل ماله، اما اذا كنا في حاله حرب فيجوز، يجوز في حالة الحرب أن يأخذ الإنسان ما وجده من أموال الكفار تعتبر غنيمة. نعم. نعم غزو المعركة شيء واحد لا فرق بينهما، لأنه غلب التدبير بالغزوة على ما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن يغلب على الغزوة، وما كان على غير عهد القاسم اطلق عن المعركة. نعم لا غير الفرس، لا البغال والحمير لا يسهم له، لكن لو قلنا ماذا اليوم أصبحت المراكب دبابات من القشير فراس، نسهل الآن بالدبابة، من جاء بدبابة وقاتل عليها العدو فإنه يسهل هذه الدبابة أو الطائرة، لو فرضنا انه كان هذا اما اليوم فاصبح السلاح المزيد من الجلدة هي التي لا يجوز قتل المرأة ولا الصبي ولكن اما اذا وقع الجهاد القلاب المدمرة من الجميع فكيف لا اذا اضطررنا الى ذلك اضطرارا مثلا اذا كان لا يمكن ان يقتل هؤلاء لان في حق اذا كنا في معركة يعني شيء يكون الصبيان ولا يكون مثل اذا كنا في معركة خارج البلد ولكن اذا كنا في داخل البلد والعدو تطرف بالصبيان وتطرف العلماء يقولون اذا تطرف العدو بالصبيان او بالنساء جاز قتلهم لا تطرف ومجتمع جاء بجماعة وعلم الاعداء اننا لا نقتل الصبيان واراد ان يعمل حيلة جاء بعدد من الصبيان وتحصن بها يعني ظن منه اننا حينما نجد الصبيان فاننا لا نقاتله وندعه ليفعل بما نشاء لا هنا يجوز قتل الصبيان لان المصلحة اقتضت قتلهم لانه لا سبيل الى الجهاد والى النكاح بالاعداء الا بقتلهم لا للضرورة فقط اما الاصل لا يجوز ولذلك لا يجوز الانسان مثلا ان يضع قنبلة في بلد لا يقول هذا جهاد لا ينبغي ان تكون قنبلة في لا معركة في ساحة المعركة نعم نعم يجوز لقد قسم في غنية هل قائد يغش ام الله لا المسلمين ما نقول من المسلمين كجمعين في الفتنة قول الفتنة هو الذي ينوب عنه ينوب عنه القائد إذا أناد عنه انتهى هو الذي قسم يعني إذا خارج يقسم إذا لم يخرج فسينوب عنه قائد نعم بسم الله الرحمن الرحيم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد فنتابع هذه الحصه الاخرى مما تبقى من باب الجهاد من كتاب مثل الرساله. وقبل ذلك نود ان نذكر بالمسائل التي سبق تقريرها في الحصه الماضيه. المساله الاولى من هذه المسائل الغنيمه واحكامها. نعم الغنيمه واحكامها أي الغنائم، ما هو حكم الإسلام في الغنائم على حسب ما سبق ذكره؟ الغنيمة تقسم على خمسة أقسام. طيب أكمل. قبل ذلك ما المسلمين قسم قسمين، ما هو غنيمة وما هو فيه؟ نعم طيب الآن نحن مع الغنيمة تنقسم إلى خمسة أقسام. ريف أربعة من هذه الأقسام للمجاهدين في سبيل الله. والقسم الخامس نعم كيف يقسمه الإمام؟ يقسمه على أربعة أقسام. الأول لله ولرسوله ولذي القربى والثاني لليتامى والثالث للمساكين وغبرة المساكين. تمام هكذا يقسم الخمس. إذن أربعة أقسام هي للمجاهدين وخمس هو لله وللرسول ويقسم إلى أربعة أقسام. الربع الأول من هذه الأقسام الأربعة لله وللرسول ولذي القربى، وهذا يصرف إلى قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثاني لليتامى، والثالث المساكين، الرابع لابن السبيل الذي ينزل بساحة المسلمين وهو ضعيف فقير. أما الأربعة التي تقسم على المجاهدين فكيف تقسم؟ تفضل. تقسم على الفارس سهمان وعلى راكب معه. نعم تقسم هكذا للفارس سهمان وللرجل سهم واحد، وعليه المجاهد الذي له فرس كم سيأخذ؟ ثلاثة. والذي ليس له فرس سيأخذ سهم واحد. هذا هو حكم الله عز وجل في الغنائم التي يغنمها المسلمون. وما هو ضابط الغنائم؟ تفضل. وما حصل على المسلمون بسبب القتال. نعم وما حصل عليه المسلمون بسبب الإيجاف بالخيل والقتال، هذا هو ضابطه. المسألة الثانية التي سبق تقريرها نعم أن المرأة يرضخ لها بشيء من الخمس او في شيء من الخمس ولكنها لا تعطى سهما. المرأة التي خرجت مع المجاهدين في سبيل الله تعالى وقد كنا يخرجن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يردخ لهن اي يعطيهن شيئا طيبا لخاطرهن. طيب مسألة اخرى مع هذا الوقت تقسم الغنيمة ببلاد الحرب. نعم تقسم الغنيمة ببلاد الحرب يقسمها نائب الامام بارض الحرب ولا يباع التقسيم حتى تصل الى بلاد المسلمين. هذا المسألة بالذات من مسائلها ايضا. طب المسألة تأكل من الغنيمة قبل ان يقسم الطعام. نعم لا بأس ان يؤكل من الغنيمة وان تعلف الدواب من الغنيمة. نعم لا بأس بان يؤكل من طعامها وان يعلف من علفها فقط. نعم ايش الحديث عن ابي اي صحيح. نعم من مسائل هذه المسألة من امورها. نعم وانه يسهم للمريض الذي حضر غزوة واصابه مرض ويسهم للفرس الرهيف وهو الذي اصابه رهف في ماذا او رهف في حافر وكأنه مريض ايضا إذن يسهم للفرس المريض وللرجل المريض. ومعنى يسهم له لإعطاء سهمه كأنه مقاتل في سبيل الله. ومن مسائل هذه المسألة أيضا ما زلنا مع هذا من الفارس الذي أرسله القائد في قضاء حاجة المسلمين. نعم تماما أن الغائب الذي أرسله إمام المسلمين في حاجة من حوائج المسلمين أو من حوائج هذه الغزوة فإنه يسهم له كما في قصة سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه. ومن هذه المسائل أيضا تصدق ويسهم الصبي إذا شارك في القتال. نعم الصبي إذا شارك في القتال يسهم له أيضا. نعم للعبد الذي أخرجه سيده ليخدمه. العبد الذي أخرجه سيده ليخدمه لا يسهم له. طيب من هذه ولا يسهم للأجير إلا إذا شارك. نعم ولا يسهم للأجير إلا إذا شارك في القتال. نعم ولا يسهم إلا لمن حضر في المعركة. نعم تماما لا يسهم إلا لمن حضر في المعركة. أما من جاء بعد نهاية المعركة فلا حظ له في الغنيمة إلا أن يرضخ له. أنا يرضخ له أن يعطى شيئا تطيبا لخاطره. أما أن يأخذ سهمه كمجاهد في سبيل الله فلا. نعم طيب بقي شيء ان الشيء يكون لامام المسلمين خاصه. طيب قبل ان نخرج من هذه المساله هل بقي فيها شيء او لم يبقى فيها شيء؟ لا هذه المساله بالذات نعم يستوي جميع المقاتلين في الاسهم يعني لا فرق بين شاب وشيخ. لا فرق بين شاب وشيخ. جميع المشاركين في الجهاد تقسم عليهم الغنيمة بالسوية. إذا هذه المسألة الأولى التي فهمنا فروعها. هذه المسألة لها فروع متعددة. إذا استوفينا فروعها المسألة الثانية ننتقل إليها الآن. أن من أسلم من العدو وفي يده في مثل في ما ما ذكرنا الشيء. نعم ان الشيء لإمام المسلمين يحكمه في خير. اي نعم هذا ذكرناه نحن لكن لم يذكر المؤلف الفيء. ما هو ضابط الفيء؟ هو المال الذي اخذه المسلمون بدون قتال. نعم يحرز عليه المسلمون بدون ايجاب ولا قتال. هذا الفيء حكمه ان الخمس الذي نعم لا هو حكمه انه للامام يتصرف فيه حسب ما تقتضيه المصلحة الاسلامية. هذا هو الفيء كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح الذي سبق الاستشهاد به. طيب هذا هو حكم الفيء. اذا الفيء مسألته واضحة. طيب ثم ننتقل الى مسألة اخرى. ما يشترى شيئا من الأموال أحد ولم يأخذ ورقه إلا نعم ننتقل الى مسألة اخرى وهي مسألة الاموال التي يأخذها الكفار من المسلمين غصبا ثم تعود الى المسلمين بسبب الجهاد. كفار مثلا اخذوا من المسلمين اموالا غصبا ثم ان المسلمين بسبب جهاد استردوا تلك الاموال ما حكم تلك الاموال؟ ها حكمها يعني؟ نعم، من وجد متاعه من بيع تلك الاموال من المسلمين قبل ان تقسم اخذها بلا شيء، واذا قسمت نعم اذا قسمت فلا ياخذها الا بثمن، هذا حكمه. الاموال التي اغتصبها الكفار منا وبعد استردادها بالجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، فمن وجد شيئا من امتعته فيها فله ان يملكه بلا ثمن قبل ان تقسم، اما ان قسمت فلا. وقد ثبت هذا في الحديث الصحيح ان عبد الله بن عمر سبق غلام له فذهب الى الكفار ثم ان المسلمين اخذوا هذه الاموال ومن بين يعني جاهدوا الكفار واخذوا الاموال ومن بين هذا الغلام، فرده النبي صلى الله عليه وسلم الى عبد الله بن عمر قبل القسم، رده قبل القسم. هذا الدليل على ان من وجد ماله في الغنيمة قبل ان تقسم فهو له، اما اذا قسمت فلا ياخذه الا بثمن. بقيت مسألة اخرى، متصلة بهذا الباب. تفضل. هي ان الكفار اذا اخذوا شيئا من اموال المسلمين غصبا ثم اسلموا فيبقى لهم تمام. من اسلم من الكفار وتحته مال من اموال المسلمين فهو له. من اسلم من الكفار وتحته مال من اموال المسلمين فهو له، بدليل الحديث الذي سبق ذكره وبدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم ابقى الاموال التي كانت للمهاجرين في ايدي اصحابها بعد الهجرة وبعد ان اسلموا، لان المهاجرين تركوا كل ما عندهم وهاجروا الى المدينة. وعندما فتح الرسول صلى الله عليه وسلم مكة فكل من اسلم ابقى له ما عنده من مال. فهم هذه المسألة. بقيت مسألة اخرى تتصل بهذا. ما هي هذه المسألة؟ ما؟ هذه المسألة هي ان من المسلمين من اشترى من الكفار شيئا وكان ذلك شيء للمسلمين فان ذلك المسلم الاخر لا يأخذه الا بالثمن. نعم صحيح. هذه المسألة الأخرى إذا. طيب، والآن ننتقل إلى هذه الشفة التي نحن بها وهي المشار إليه بقول المؤلف: ولا نتلى إلا في الخمس على الاجتهاد من الإمام. نعم. هذه مسألة النفل أو النفل، يجوز النفل ويجوز النفل، والنفل في اللغة هو الزيادة، ومنه سميت النافلة لأنها زائدة على الفرض، زائدة عن الفرض. وأما هنا فمعناه هو ما يعطيه الإمام من الزيادة على السهام للمجاهدين الذين أدلوا بلاء حسنا وظهرت عليهم شجاعة نادرة. إذا ما يعطيه الإمام لهؤلاء المجاهد الأبطال الذين أبلوا بلاء الحسن يزيده في العطاء فوق أسهمهم بعدما أخذوا السهام أو الأسهم التي لهم، أعطاهم شيئا زيادة على ذلك. هذا العطاء الذي أعطاهم زيادة على ذلك يسمى بماذا؟ يسمى بالنفل أو يسمى بالنفل، جمع أنفال. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وهذا النفل أو النفل له أحكامه، له احكامه. من احكامه انه لا نفل الا بعد الخمس، يعني لا يعطيهم شيئا الا بعد التقسيم، بعد ان يقسم الغنيمة على الاقسام الخمس ويعطي المجاهدين اربعة من ويبقى الخمس. من هذا الخمس يمكن للاهتمام ان ينفل اولئك الابطال الذين اراد ان يشجعهم، اذ لا يعطيهم النفل الا بعد ماذا؟ الا بعد الخمس، بمعنى الا بعد القسم، لا يعطيهم قبل القسم. في قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الامام احمد: لا نفل او لا نفل الا بعد الخمس، لا نفل الا بعد الخمس. اما كم يعطي فقد اختلف العلماء كم يعطي، هل يعطي الخمس او الربع او الثلث. والصحيح انه لا يحدد له كم يعطي، وانما تكون مسألة اجتهادية، فيعطي بحسب ما تقتضيه المصلحة. وهذا النفل كما ذكرنا مشروع في مقتضى الحديث الذي رواه البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية قبل نجد فكنت معها، فأعطانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سهامنا 12 فرسا، ثم نفلنا قال أعطانا 12 بعيرا ثم نفلنا بعيرا بعيرا. قال عبد الله بن عمر أنه حضر في سرية كان قد بعثهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليها، ثم قسم ما غنموا عليهم، وكان نصيب كل واحد منهم كان 12 بعيرا، ثم نفلهم بعيرا بعيرا زيادة على أسهمهم. فدل ذلك على ماذا؟ على مشروعية النفل أو النفل. إذن فإما النفل هو ما يعطيه الإمام أو نائبه لبعض المجاهدين الذين أبلوا بلاء حسنا في المعركة ويريد بذلك أن يشجعه، إذن فالنفل زيادة على السهم المحدد شرعا. نعم. ثم قال: ولا يكون ذلك قبل القسم. ولا يكون النفل قبل القسم، وإنما يكون بعد القسم، بعد أن يقسم الغنيمة إلى خمسة ويعطي الجيش أربعتها في هذا الخمس أو من هذا الخمس يعطي النفل. قال: والسلب من النفل. ومن النفل أيضا أو النفل السلب، والمراد بالسلب ما يسلبه المجاهد من عدوه مما يكون عليه، مما يكون على العدو من لباس وسلاح. واختلف العلماء في الفرس، هل هو داخل في السلب ام هو داخل في الغنيمة، هل هو داخل في السلب ام هو داخل في الغنيمة. فإن هذا فارس من المسلمين انقض على عدو الله تعالى فقتله وهو على فرسه، فيكون هنا قد أدرك فرسه وأدرك ما عليه من ثياب ومن سلاح. هل يدخل الفرس في السلب أم لا يدخل؟ بعض العلماء قال يدخل في السلب، وبعض العلماء قال لا يدخل في السلب، إنما له فقط ما كان عليه من ثياب وما كان عليه من سلاح. فلو كان في جيبه دراهم مثلا تدخل أو لا تدخل؟ نعم تدخل. وهذا دليله قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. وفي الحديث الآخر عن أبي طلحة في غزوة حنين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل قتيلا فله سلبه، وكان قد قتل 20 من الكفار فأخذ سلبهم كلهم، فأخذ سلبهم من جميعهم، من جميع هؤلاء 20 الذين قتل. والمقصود أن السلب لا يدخل في الغنيمة، وإنما هو من باب النفل. فهم هذا. إذ ما يكون على المقتول من ثياب وسلاح وذهب، قد يكون في يديه ذهب، الكفار يلبسون الذهب، وقد يكون في أصابعه خواتم، قد يكون لابسا لطروة كبيرة من الذهب والفضة، وقد يكون عليه سلاح ذو قيمة، وقد يكون عليه ثياب أيضا ذو قيمة من الحرير. هذه الأشياء كلها يستعملها الكفار، فكل ما وجده هذا المسلم على هذا المقتول فهو له من باب من باب المثل وليس من باب الغنى. فهنا المسألة، إذن السلب من باب النفل وليس من باب الغنيمة. قال والرباط فيه فضل كبير. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى موضوع الرباط. الرباط هو المكان الذي يرابط فيه المجاهد ليحرص بيضة الإسلام، أو هو المكان الذي يمكن للعدو أن يتسلل منه، والثغرة التي يمكن للعدو أن يتسلل منها ليضرب المسلمين. فالمرابطة في هذا المكان لها فضل عظيم عند الله تبارك وتعالى. إذن في الإقامة في هذا الرباط لحراسة ثغور الإسلام وحمايته، هذه الثغور الإسلامية لها فضل كبير عند الله تعالى. ومما يدل على فضلها الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، وموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها، والغدوة في سبيل الله والروحة في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. شاهد في قوله تعصيم رباط يوم واحد في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. وكذلك الحديث الآخر الذي يقول فيه صلى الله عليه وآله وسلم رباط يوم وليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه، رباط يوم وليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه، ويجرى على صاحبه بعد موته ما كان يعمل، يعني يبقى له عمله الصالح بعد موته. فهذه أحاديث، وهناك أحاديث أخرى تدل على فضل الرباط في سبيل الله، ومن ثم كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يتسابقون إلى الرباط في سبيل الله تبارك وتعالى. هذا أبو ذر الغفاري رضي الله عنه كان قد استأذن أمير المؤمنين عثمان أن يخرج إلى الربذة ليبقى مرابطا في سبيل الله تبارك وتعالى، مع أن الإقامة في المدينة فضلها عظيم عند الله تعالى، والصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بألف صلاة فيما سواه، ومع ذلك فضل الرباط وبقي مرابطا في سبيل الله في سبيل الله تعالى حتى أدركته الوفاة وهو مرابط في هذا المكان الذي هو الربذة، ومات وحده كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه حيث قال إن أبا ذر يعيش وحده ويموت وحده ويبعث وحده. إذن فالرباط فضله عظيم عند الله تبارك وتعالى. قال وذلك بقدر كثرة خوفك لذلك ذلك الثغر وكثرة تحرزهم من عدوهم. نعم، وكلما كان الخوف من جهة الثغر أشد كلما كان الرباط أكثر أجرا، يعني كلما كان الخوف من جهة هذا الثغر أشد كلما كان أجر الرباط في سبيل الله أعظم. نعم. قال ولا يغزى بغير إذن الأبوين إلا أن يفجأ العدو مدينة قوم ويغيرون عليهم. نعم، من أحكام الجهاد في سبيل الله أن من كان له والدان فلا يخرج للغزو في سبيل الله حتى يستأذنهما، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح رجل جاءه يستأذنه بالجهاد في سبيل الله فقال ألك والدان؟ قال نعم. قال ارجع إليهما وجاهد فيهما. وفي حديث آخر أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله جئت للجهاد في للغزو معك في سبيل الله وقد تركت أبوي يبكيان، فقال ارجع إليهما وأضحكهما كما أبكيتهما. وهذا محمول على الجهاد الذي هو فرض كفاية، فرض جهاد فرض الكفاية لا يخرج إليه الرجل حتى يستأذن أبويه. وأما الجهاد الذي فرض عين والذي تعين على كل قابل هذا لا استئذان فيه، عندما يهجم العدو على أرض المسلمين ويغير عليها فلا استئذان حينئذ. لماذا؟ لأن الجهاد الآن قد أصبح فرض عين، وفروض العين لا يستأذن فيها الوالدان، فروض العين لا يستأذن فيها الوالدان، لا يستأذن والدان في الصلاة إنها فرض عين، ولا في الصيام إنها فرض عين، ولا في الزكاة إنها فرض عين، ولا في الحج حين يصير فريضة، لأن هذه فروض عين، وفروض العين لا يستأذن فيها الوالدان بقوله صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولقوله صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في معروف. وهكذا لو تعين العلم على شخص ومنعه أبواه من طلب ذلك العلم الذي تعين عليه فلا طاعة لهما عليه، لأنه قد أصبح العلم في حقه فرض عين، وفرض العين لا يحتاج فيه استشارة الأبوين إلا على وجه تطيب خاطرهما فقط، إلا على وجه تطيب خاطرهما فقط. قال باب في الإيمان والنذر، في الأيمان. هكذا انتهينا بمشيئة الله تعالى من باب الجهاد، والآن ندخل إلى هذا الباب الآخر والذي يتعلق بموضوعين اثنين، أحدهما موضوع الأيمان، أحكام الأيمان في الإسلام جمع يمين، والموضوع الثاني أحكام النذر، وهما متشابهان، الأيمان والنذور متشابهان. ولذلك عقد لهم المؤلف رحمه الله تعالى بابا واحدا. الأيمان قلنا جمع يمين، وسميت اليمين بهذا الاسم لأن الحالف كان إذا أراد أن يحلف يضع يمينه على يمين الآخر هكذا فيحلف، فمن ثم سميت اليمين يمينا بهذا الاعتبار، سميت اليمين يمين بهذا المعنى جمع أيمان. مراد بها بالأيمان هنا الأحكام المتعلقة بها، نعم، ولها أحكام، لا أحكام متعددة. ثم قال ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، نعم، ومن كان حالفا فليحلف بالله أو يصمت. بدأ المؤلف رحمه الله بالمسألة الأولى من مسائل اليمين، وهي مسألة ما بماذا تتحقق اليمين، بماذا يحلف المسلم. المسلم ينبغي أن يحلف بالله تعالى أو بأسماء الله أو بصفات الله عز وجل، ولا ينبغي له أن يحلف بغير ذلك، لا يجوز له أن يحلف بالآباء ولا بالأجداد، ولا أن يحلف بالطعام، ولا أن يحلف بالنسب، لأن هذا كله قد حرم الله تعالى الحلف به. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح عن عبد الله بن عمر قال صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم، فمن كان حلفا فليحلف بالله أو ليصمت. إذ الحلف يكون بالله، وحروفه هي الباء والتاء والواو، وكذلك عيم الله، هذا كذلك من أدوات اليمين، تقول عيم الله وتقول بالله وتالله والله أو تحلف باسم اسماء الله الحسنى. ومما يدخل في صفات الله عز وجل الحلف بالقرآن، فإنه يشرع الحلف بالقرآن. لماذا؟ لأن القرآن صفة من صفات الله عز وجل. لكن هل يجوز الحلف بالمصحف أم لا يجوز؟ نعم يجوز إن قصد ما فيه، لا إن قصدت أوراقه وغلافه. يجوز إن قصد ما فيه، وما فيه كلام الله قطعا. نعم، إذن بماذا يتحقق الحلف؟ بالله أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته وبكلامه سبحانه وتعالى. قال: ويؤدب من حلف بطلاق أو عتاق ويلزمه. أما من حلف بالطلاق وبالعتاق فيؤدب، فيه لا إن قصدت أوراقه وغلافه. يجوز إن قصد ما فيه، وما فيه كلام الله قطعا. نعم، إذن بماذا يتحقق الحلف؟ بالله أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته وبكلامه سبحانه وتعالى. قال: ويؤدب من حلف بطلاق أو عتاق ويلزمه. أما من حلف بالطلاق وبالعتاق فيؤدب، يؤدبه إمام المسلمين. المجتمع الإسلامي مجتمع منظم ليس فيه فوضى، ولذلك يكون الإشراق على هذا المجتمع من قبل إمام من أئمة المسلمين. حتى الذي حلف بالطلاق يؤدب إمام المسلمين ويعلمه كيف يحلف. حين يؤدب إنسان حلف بالطلاق لا يبقى للحلف بالطلاق وجود في وسط المجتمع. إذا الحلف بالطلاق مكروه، ومن فعله أدب من قبل إمام المسلمين. نعم، لكن لو حلف هل ينفذ عليه الطلاق أم لا؟ ينفذ عليه، ويكره له أن يحلف بذلك، ولكن لو حلف فإنه ينفذ عليه. يعني يكره له أن يقول: والله إنك طالقة، ولكن لو قالها هل تطلق عليه زوجته أم لا؟ تطلق عليه زوجته. هذا معنى قوله هنا: ويؤدب من حلف بطلاق أو عتاق ويلزم. نعم، وكذلك من حلف بعتاق يؤدب. لو ليس هذا من آداب المسلمين، الآداب الإسلامية في هذا الباب أن تحلف بالله أو تصمت، كما علمك النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حلفا فليحلف بالله أو ليصمت. فالحلف بالطلاق أو بالعتاق مكروه، ولكن لو حلفت بالطلاق أو العتاق لزمك ذلك. لو قلت: والله إن عبدي فلان لمعتق، صار معتقا عليك، صار معتقا عليك، ولا حيلة لك في الخروج من هذه اليمين، لا حيلة لك في الخروج من هذه اليمين. قال: ولا سمي ولا كفارة إلا في اليمين بالله عز وجل أو بشيء من أسمائه وصفاته. هكذا قرر أكثر علماء المالكية، وهذا وجه من الوجوه المنقولة عن مالك. ما هو هذا؟ وأنه لا ثنية ولا لا ثنية لا ثنية، معنى لا ثنية أي لا ينفع الاستثناء في مسألة الطلاق وفي مسألة العتاق. بمعنى لو قال: والله إنك طالق، ثم قال: إن شاء الله، فعندهم لا ينفع هذا الاستثناء. أو قال لعبده: والله إنك معتق، ثم قال: إن شاء الله، لا ينفع هذا الاستثناء عند المالكية. لكن هناك رواية عن مالك رحمه الله، وذهب الجمهور إلى أنه ينفع الاستثناء سواء كان في الطلاق أو في العتاق أو في اليمين. إذ هم يفرقون بين الاستثناء في باب اليمين بالله وفي باب اليمين في الطلاق والعتاق. يقولون: الاستثناء ينفع في باب اليمين بالله، ولكن لا ينفع في باب الطلاق وفي باب العتاق. ها؟ لا ينفع. لكن الأحاديث وردت عامة مطلقة فلن تقيد الاستثناء لا بالله ولا بغيره من أنواع اليمين. فقد ورد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في مرة الإمام أحمد وغيره: من حلف على يمين ثم قال إن شاء الله فلا يحنث فلا يحنث. من حلف على يمين ثم قال إن شاء الله، وجاء اليمين هنا مطلقا، جاء اليمين هنا مطلق بمعنى لم جاء اليمين مطلقا فلم يقيد بيمين بالله ولا بغيره من أنواع اليمين. وعليه نقول: من حلف على يمين أو طلاق أو عتاق ثم قال إن شاء الله ينفعه الاستثناء بشرط سيأتي إن شاء الله تعالى، وأن يكون متصلا بالكلام، أن يكون متصلا بالكلام إلا إذا اضطر إلى فصله بماذا؟ بسعال أو عطاس أو تنفس، فهذا لا يضر، لا يضر الفصل بالسعال ولا يضر الفصل بالعطاس ولا يضر الفصل بالتنفس، هذا لا يضر. طيب ثم قال: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا. قال المؤلف رحمه الله: ومن استثنى فلا تكلف عليه الا قصر الاستثناء. ما زال المؤلف رحمه الله يتابع الكلام على هذا الباب الذي عقده لامرين اثنين، احدهما الامر الاول والثاني النذور. إذن الباب في موضوعين: الموضوع الأول وهو حكم الأيمان، والموضوع الثاني وهو حكم النذور. وقد سبق فيما تبقى من الباب الذي هو باب الجهاد الكلام على مسألة الرباط. فما معنى الرباط؟ النفل، يعني أو النفل، صحيح، مسألة النفل. النفل ما معناه؟ ما معناه هنا؟ نعم في اللغة، لكن معناه في الشرع. في الشرع بالضبط. وقضى النبي يعطيه إمامه أيضا على السهم للفرسان الشرعي. نعم صحيح، والقدر الذي يعطيه الإمام زائدا على السهم للفرسان الذين ظهرت عليهم شجاعة نادرة وبطولة فريدة. طيب، هذا النفل من أين يؤخذ؟ من أين يؤخذ؟ من الخمس الذي أخذه. نعم، من أين يؤخذ؟ من الخمس. إذن يؤخذ النفل أو النفل من الخمس. هل يعطى قبل القسم أو بعد القسم؟ بعد القسم. نعم، لا يؤخذ النفل إلا بعد القسم عليه، فلا يجوز أن يؤخذ قبل القسم، ولكن للإمام أن يعد الجنود به قبل، للإمام أن يعد به الجنود قبل، فيقول لهم: من أبلى البلاء الحسن، ومن وقف كذا وكذا من المواقف فله النفل، فله النفل. هذا جائز أن يعد به، لكن لا يفرقه إلا بعد القسم. طيب، ثم هناك نوع من النفل ذكره المؤلف، ما هو؟ السلب. السلب نوع من النفل، والسلب معناه هنا غيبته المجاهد من العدو. لا، ما يسلبه، ما يسلبه المجاهد من العدو، مما هو ثياب او سلاح. وهناك خلاف فيما ليس بالثياب وما ليس بالسلاح، مثل نعم فرس. وكذلك هناك خلاف للمالكية في الأسورة، مثلا في الأسورة، وكذلك في التاج مثل أن يكون هذا المسلوب ملكا لملوكهم، وملوكهم يلبسون الأسورة ويلبسون التيجان. هل يدخل في السلب؟ المشهور عند المالكية أنه لا يدخل في السلب، فهم باب الغنيمة. وخالفه ابن حبيب وهو من أئمة المالكية وقال يدخل ذلك في السلب. إذن ما كان على الكافر من تاج ومن أسورة ذهبية أو فضية قيل يدخل وقيل يدخل، والظاهر دخوله لأن الحديث لم يفرق. فقوله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه ما فرق بين هذا وهذا. طيب، وأما الرباط فقلنا معناه في الشرع هو الرباط الذي شوف كان عندك هو المكان الذي يمكن للعدو أن لكن نحن عرفناه بشيء آخر. نعم، أو نقول هو الإقامة في الثغور الإسلامية لحراستها، الإقامة في الثغور الإسلامية لحراستها، لأن الرباط في اللغة معناه هو الإقامة مطلقا، لكن هنا معناه الإقامة في الثغور الإسلامية لحراستها. والثغور جمع ثغر، والثغر هو ما ينفذ منه العدو إلى المسلمين، الثغر وما ينفذ منه العدو إلى المسلمين. والإقامة بهذه الثغور نسميها رباطا، نسميها رباطا. الرباط سبق أن له فضلا كبيرا وأجرا عظيما عند الله تبارك وتعالى، ولكن هذا الأجر يتفاوت على أي أساس يتفاوت؟ على أي أساس يتفاوت؟ كل مكان العدو أشد، كلما كان الخوف أشد كلما كان الأجر أعظم، كلما كان الأجر أعظم. وسبق في الحصة الماضية مسألة ختم بها المؤلف الباب السابق، فما هي هذه المسألة؟ من كان له ولدان فليجوز له الخروج في الجهاد إلا بإذنهما. نعم، هذا إذا كان الجهاد ماذا؟ إذا كان فرض كفاية، وأما إذا كان فرض عين، نعم إذا كان فرض عين فلا يستأذن، فلا يستأذن. إذن هناك فرق بين الجهاد الذي هو فرض عين والجهاد الذي هو فرض كفاية. ففروض الكفاية نعم يستأذن فيها الوالدان. لماذا؟ لأنها لا تتعين على الشخص، لا تتعين عليه. ولكن إذا صار فرض الكفاية معينا على الشخص هنا يستأذنهما أم لا يستأذنهما؟ لا يستأذنهما. وسبق أيضا في أول هذا الباب الذي نحن بصدده تعريف اليمين، كيف عرف المؤلف اليمين؟ نعم، عرف المؤلف اليمين ماذا عرفه؟ هو الشخص الذي يحلف بالله أو بصفته أو بأسمائه. نعم، إذن هو الحالف اليمين كما عرفه المؤلف، هو الحالف بالله أو باسم من اسمائه أو صفة من صفاته، هذا هو الحالف، هذا هو اليمين. إذن اليمين هو أن تحلف بالله تعالى أو باسم من اسمائه أو صفة من صفاته على أن تفعل شيئا أو على أن لا تفعل شيئا، إما تحلف على فعل شيء وإما أن تحلف على عدم فعل شيء. هذا يمين يشترط فيه أن يكون بماذا؟ بماذا يكون؟ نعم، يكون بالله أو بغيره. نعم، بالله يجوز الحلف بغير اسماء الله وصفاته، إنما الحلف بغير اسماء الله وصفاته فيكون داخلا في الشرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حلف بغير الله فقد أشرك. نعم، لكن هذا الشرك لماذا نفسره؟ نعم، شرك أصغر أو نقول وشرك عملي، لأن الشرك على قسمين، شرك اعتقادي وشرك عملي، وهذا شرك عملي وليس شركا اعتقادي. لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سمع رجلا حلف بأبيه في حضرته، فأرشده صلى الله عليه وسلم إلى أن يحلف بالله ولا يحلف بغير الله تبارك وتعالى. ولو كان شيخا اعتقاديا لكان مخرجا له من الإسلام. إذا الحالف يكون باسم اسماء الله أو صفة من صفات الله تبارك وتعالى. ثم سبق أيضا فيما مضى القرآن يدخل في صفة من صفات الله تعالى القرآن، لأنه كلام الله رب العالمين، لأنه كلام الله جل وعلا. ثم الآن نتابع. نعم، صحيح، ما زال من الأمور التي سبقت قرنها في الحصة الماضية أنه لا ينبغي الحلف بالطلاق ولا بالعتاق، لا ينبغي الحلف بالطلاق ولا بالعتاق، وأن من حلف بالطلاق أو العتاق على الإمام أن يؤدبه، على الإمام أن يؤدبه، ولكن بشرط أن يكون عالما، وبشرط أن يكون معتادا لذلك، أن يكون مكثرا لذلك. أما إذا صدر منه مرة فلا يؤدبه الإمام، إنما يؤدبه إذا اعتاد ذلك وتكرر منه وكان عالم بذلك. إذا كان جاهلا فإنما يرشد فقط، يرشد. طيب، لكن لو حلف بالطلاق أو العتاق ماذا يلزمه ذلك؟ لو حلف بالطلاق أو بالعتاق لزمه ذلك، لأنه لا هزل في الطلاق ولا هزل في العتاق، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والزواج والرجعة. وفي رواية أخرى: الطلاق والزواج والعتاق. وعلى كل حال فلا لعب بمسألة الطلاق أو مسألة العتاق ولا مسألة الرجعة. طيب، نعم نعم، لا ثنيا، كذلك من المسائل التي سبقت أنه لا ثنيا على من حلف بالطلاق أو بالعتاق، هكذا قال المؤلف رحمه الله، وإنما تكون الثنيا في من حلف بالله تبارك وتعالى. من حلف بالله فله أن يستثني، أي من قال بالله لأفعلن كذا ثم قال إن شاء الله ينفعه الاستثناء. وأما من قال لزوجته أنت طالق أو لعبده أنت معتق ثم قال إن شاء الله تعالى، فعلى ما تقرر في المذهب لا ينفعه الاستثناء. حديث جاء عاما، وهو حديث الإمام أحمد وأبي داود والترمذي والنسائي بن ماجه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين ثم قال إن شاء الله فلا حنث عليه أو فلا يحنث. فهذا عام في كل يمين، لكنهم فصلوا قالوا: إن كان الحلف باليمين نفعه الاستثناء ولا ينعقد يمينه ويكون متحللا من يمينه. لو قال: والله لا أدخل بيت فلان إن شاء الله، يكون هنا يمينه ماذا؟ ملغا، لأنه قد استثنى بقوله إن شاء الله. ولكن هذا الاستثناء له شروط عنده: أولا أن يقصد الاستثناء، وثانيا أن يكون متصلا بالحلف، ولا يضر الفصل بالسعال والعطاس والتنفس، وثالثا أن يتلفظ به. هذه شروط ثلاثة. وثالثا أن يتلفظ به، فلو نواه في نفسه ولم يتلفظ به لا ينفعه. إذن شروط الاستثناء ثلاثة: أولا القصد لا بد ان يقصد الاستثناء. اما ان قالها تبركا ولا يقصد استثناء فهذا لا ينفع. ثانيا ان يكون مفصلا. ثالثا نعم ان ينطق به ويتلفظ به. وقلنا بان في مسألة الطلاق والعتاق لا ينفع عند المالكية، والظاهر شمول الحديث لهذين المسألتين لان الحديث جاء مطلقا. وعندهم هم فيها تفصيل، يقولون ان نوى رجوع الاستثناء الى المعلق والمعلق عليه او الى المعلق وحده فانه لا ينفع، لكن ان نوى رجوع الاستثناء المعلق عليه فانه ينفع الاستثناء. اذا تفصيل ينفع في واحدة ولا ينفع في اثنتين. نعم. لو قال مثلا زوجتي الطليق ان دخلت دار فلان ثم قال ان شاء الله، لكن نوى رجوع الاستثناء المعلق المعلق عليه. ما هو المعلق هنا؟ المعلق هو الطلاق. ما المعلق عليه؟ ايوه، ان نوى رجوع الاستثناء المعلق المعلق عليه او نواه بالمعلق فلا ينفع، لكن ان نواه المعلق عليه يقول بانه لا ينفع وبانه ينفع. نعم. ثم قال المؤلف ومن استثنى فلا كفارة عليه بالقتل باستثناء فقال ان شاء الله. نعم. ومن استثنى حيث قال ان شاء الله فلا كفارة عليه، حيث قصد الاستثناء وتلفظ به وكان الاستثناء متصلا. شروط ثلاثة. قال ووصلها بيمينه قبل ان يصمت والا لم ينفعه ذلك. اذا الشروط هنا ثلاثة: اولا ان يقصد، ثانيا ان يقول، ثالثا ان يصلها بيمينه. نعم. والا فانه لا ينفع، لو سكت مدة طويلة او نوى في نفسه فقط لم يتلفظ بها او لم يقصد الاستثناء فهل ينفع الاستثناء في هذه الاحوال الثلاثة؟ لا ينفع. قال والايمان بالله اربعة. والايمان بالله اربعة، فانواع اليمين اربعة. اليمين ينقسم الى اربعة اقسام او يتنوع الى اربعة انواع. اثنان من هذه الانواع الاربعة فيهما الكفارة، واثنان لا كفارة فيهما. اثنان فيهما الكفارة، واثنان او اثنتان ليس فيهما كفارة. وسيذكر المؤلف رحمه الله حيث يقول فيمينان تكفران ويمينان لا كفارة فيهما. قال وهو أن يحلف بالله إن فعلت. نعم. أو يحلف لا يفعلن. هذان اللذان لا بد فيهما من كفارة. أن يحلف بالله على شيء لا يفعله، أو يحلف بالله على شيء يفعله، هذان النوعان يكفران. إذن الأول من هذين النوعين يسمونها يمين برة، أي اليمين البرة، وهي ما إذا كان الحالف بإثر حالفه موافقا للبراءة الأصلية. هذا هو ضابط النوع الأول. إذا كان الحالف بإثر حالفه موافقا للبراءة الأصلية موافقا بعدما حلف، مثلا قال والله ماذا لا أفعل، أو والله إن فعلت كذا وكذا، والله لا أفعل، أو والله إن فعلت كذا وكذا، مثلا قال والله لا أدخل بيت فلان، هذا موافق لماذا؟ موافق البراءة الأصلية. ما هي البراءة الأصلية؟ نعم، هو أنه أيوة تمام. هل البراءة الأصلية أنه ليس مكلفا بدخول بيت فلان؟ فهنا براءة أصلية لو ليس لم يكلف الشرع بأن يدخل بيت فلان، أو قال والله لا ألبس الثوب الفلاني، هذه موافقة موافق فيها البراءة الأصلية ولا لا؟ موافق. بماذا بماذا موافق البراءة الأصلية؟ لأن الشرع لم يوجب عليه أن يلبس الثياب الفلاني. هذا هو النوع الأول. هذه يمين أيوة. أما يمين الحنث هو النوع الثاني، فهي التي يكون فيها الحالف بإثر حلفه مخالف للبراءة الأصلية، مخالف للبراءة الأصلية. مثل أن يقول ماذا يقول؟ والله لأفعلن كذا وكذا، والله لأدخلن بيت فلان. هذا يكون فيها مخالفا ولا موافقا؟ يكون فيها مخالفا، لأن ما هي البراءة الأصلية؟ هو عدم تكليفه بالدخول، فلما حلف أن يدخل صار مخالف للبراءة الأصلية. إذن فإن النوعين اللذين فيهما الكفارة، النوع الأول تمام، ما هو ضابطها؟ أيوة الثاني يمين الحلف، الحلف ما هو ضابطها؟ يكون الحلف باسم الحلف مخالف للبراءة الأصلية. أيوة تمام. هذان النوعان فيهما الكفارة، هذان النوعان فيهما الكفارة بنص القرآن الكريم وبنص الأحاديث النبوية. قال الله تعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، ثم قال فكفارة إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرروا رقبة مؤمنة. وكذلك قول الله تعالى في سورة البقرة لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. هذا نوع من الكسب، هذا نوع من الكسب. فهمنا النوعين الأوليين اللذين فيهما الكفارة، أما اللذان لا كفارة فيهما فهما اليمين الغموس ويمين اللغو. اليمين الغموس واليمين اللغو. أما اليمين الغموس فهو الحالف بالكذب، فهو أن يحلف الإنسان وهو كاذب، فهو أن يحلف الإنسان وهو كاذب. يقول مثلا أقسم بالله أنني سافرت إلى المدينة الفلانية وهو المسافر، أو أقسم بالله درست العلم الفلاني وهو ما درسه. يقول أقسم بالله درست ألفية بن مالك على شيخ من شيوخ العلم وهو كاذب في ذلك. فهذه اليمين الغموس لا كفارة فيها، ولكن فيها إثم عظيم، وسميت باليمين الغموس لأنها تغمس صاحبها في الإثم، تغمس صاحبها في الإثم، فهي أعظم من أن تكفر، أعظم من أن تكفر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا اليمين الحديث الصحيح الذي رواه أحمد البخاري رحمه الله تعالى الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس، واليمين نعم واليمين الغموس. فقرنها رب العالمين بهذه الكبائر وهي اليمين، وهي قتل النفس وعقوق الوالدين والشرك بالله تبارك وتعالى. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم من حلف بيمين ليقتطف مال أخيه المسلم فهو بها او كما يقول صلى الله عليه وسلم لم يدخل الجنة ويستحق بها النار، او كما قال صلى الله عليه وسلم. المقصود عندنا هو ان اليمين الغموسة من اعظم الاثم عند الله سبحانه وتعالى، او من الكبائر عند الله تبارك وتعالى، وذلك فلا كفارة فيها. والثانية التي لا كفارة فيها وهي اليمين اللغو، وقد فسرها المؤلف هنا بقوله وإن من الناس كفران إحداهما لغو اليمين وهو أن يحلف على شيء يظنه كذلك بيقينه ثم يتبين له خلافه فلا كفارة عليه ولا إثم. نعم، اليمين اللغو فسرت بتفسيرين. التفسير الأول وهو الذي ذكره المؤلف هنا هو أن يحلف على شيء في ظنه أنه واقع ثم يتبين له أنه ليس بواقع، أن يحلف على شيء في يقينه أنه حقيقي وكائن ثم يتبين له أنه ليس كذلك. مثال ذلك أن يقول مثلا لمن سأله عن كتاب قد استعاره منه، قل له أين كتاب الذي أعرتك إياه، فيكون هنا قد فيكون وقد نسي، يقول والله لقد رددته إليه، وفي يقينه أنه قد رده إليه، فلما دخل بيته وجد الكتاب في بيته. يكون هذا اليمين لا فارة فيه، وهو الذي يسمى بيمين اللغو، لأن الحالف هنا حلف على إيش؟ حلف على شيء يعتقد صحته فتبين له خلاف ذلك. وفسر بتفسير آخر، وهذا التفسير في حديث وقيل هو موقوف على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وهذا التفسير الثاني هو أصح هو أقوى، وهو قول الإنسان، وهو الذي يجري على لسان الإنسان من غير عقد، وما يجري على لسان الإنسان من غير عقد ولا نية ولا نية يمين. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها هو قول الإنسان مع أهله لا والله وبلا والله، قول الإنسان في بيته لا والله وبلا والله، هو الذي يحلف كثيرا ولا يقصد بحلفه يمينا، لا يقصد بحلفه أن يعقد يمينا، هذا هو الذي يسمى بيمين بيمين الله. المقصود سواء فسرت بالتفسير الاول او بالتفسير الثاني فان لا كفارة فيها. قال والاخرى الحالف متعمدا للكذب او شاك فهو آثم ولا تكفر ذلك الكفارة. هذه هي اليمين الغموس، وان يحلف على الكذب اما ان يكون متيقنا واما ان يكون ظانا واما ان يكون شاكا، يحلف على شيء يتيقنه او يحلف على شيء يظنه او يحلف على شيء يشك فيه وهو كاذب في ذلك، او يحلف على شيء يشك فيه وهو كاذب فيه. مثلا شك في مسألة علمية، تجادلت مع طالب من طلاب العلم في مسألة نحوية او وصولية او غيرها، انت ليس عندك يقين، شاك هل رأيتها في الكتاب الفلاني، فتقسم بالله انك رأيتها في الكتاب الفلاني وانت شاك في ذلك، ليس عندك يقين، يعني تجادل قل والله لقد رأيتها في الكتاب الفلاني وانت شاك، هذا يسمى باليمين الغموسي، لانك حلفت على شك، ولا يجوز ان تحلف الا على يقين. إذا حلف على يقين كذب أو على ظن كذب أو على شاك كذب فهو بذلك حلف على يمين غموس. قال وليتب من ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. لكن إذا وقع هذا من شخص ماذا يفعل؟ فليتب إلى الله وليندم على ما صدر منه من فعل الذي حرمه الله عز وجل. قال والكفارة إطعام 10 مساكين من المسلمين الأحرار مدا لكل مسكين من النبي عليه الصلاة والسلام. والآن أشار بهذه الفقرات إلى بيان كفارة، الكفارة أربعة أنواع، ثلاثة على التخيير وواحدة على الترتيب. الكفارة أربعة أنواع، ثلاثة على التخيير وواحدة على الترتيب. أما الثلاثة التي على التخيير فهي العتق أو الكسوة أو الإطعام، هي العتق أو الإطعام أو الكسوة. وأما التي على الترتيب فهي صيام ثلاثة أيام، لا ينتقل إلى الصيام إلا بعد أن يعجز عن هذه الثلاثة. قال الله تبارك وتعالى: فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. ثم قال: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم احفظوا أيمانكم. طيب، إذن الكفارة قلنا أربعة أنواع، ثلاثة على التخيير وهي عتق الرقبة، ومعنى عتق رقبة أن يشتري هذا الحانث رقبة مؤمنة سالمة من العيوب فيعتقها، إذن لا بد فيها من شروط، وأن تكون مؤمنة. قلنا الشرط الأول أن تكون مؤمنة، نعم أن تكون مؤمنة، أما إذا كانت كافرة فلا ينفع فيها العتق، لما ثبت في الصحيح أن معاوية السلمي هذا كان قد حنث في يمين وأراد أن يعتق رقبة وجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واختبر النبي صلى الله عليه وسلم قائلا لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: ومن أنا؟ قالت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له صلى الله عليه وسلم: اعتقها فإنها مؤمنة، اعتقها فإنها مؤمنة. والشرط الثاني قلنا أن تكون سالمة من العيوب، أن تكون سالمة من العيوب، إلا إذا كان هناك عيب طفيف وخفيف فلا حرج فيه. ثم أن يعتق، أن يعتقها كلها، هذا من شرطه، أن يعتقها كلها، لا أن يكون له جزء من رقبة فيعتق ذلك الجزء، كل مثلا عنده جزء من رقبة، كان يملك عشر رقبة أو ثمن رقبة أو ثلث رقبة أو حتى نصف رقبة، لا بد أن يعتق رقبة كاملة. ومن شروطه أن تكون هذه الرقبة خالصة الرق، أما إذا كان قد عتق بعض أجزائها وبقية أجزاء أخرى لا ينفع ذلك، لا بد أن تكون خالصة الرقية، لأن هناك من الرقاب من يكون بعضه معتق وبعضه رقيق، إذن هذه الشروط لا بد منها في الرقبة. وأما المساكين الذين تعطى لهم هذه الكفارة اللي هي الإطعام أو الكسوة، فمن شرطهم أن يكونوا مسلمين، أن يكونوا مسلمين. أما إذا كانوا من أهل الذمة مثل الكفار فإنه لا تجزئ فيهم الكفارة. ومن شروطهم أن يكونوا أحرارا، لا أن يكونوا رقيقا، بأن يكون رقيقا. ومن الشروط أن يكون عشرة، لا أن يكون خمسة، لا أن تجمع مثلا هذه الأمداد العشرة وتعطيها لخمسة وتقول أنا أعطيت عشرة أمداد فلا شيء عليها، بل لا بد أن تعطي لكل واحد من هؤلاء العشرة مدا. ولو أعطيت عشرين لكل واحد منهم نصف مد، ينفع أم لا ينفع؟ لا ينفع، لا بد من عشرة بالتحديد، وأن يعطى كل واحد منهم مد أو ما يقوم مقام هذا المد، وذلك بأن يطعم، بأن تطعمه حتى يشبع، بأن تطعمه حتى يشبع. قيل أن تطعمه غذاء وعشاء، وقيل يكفي الغذاء وحده، والأحسن أن تطعمه عشاء وغداء. نعم. ثم قال: وأحب إلينا أن من زاد على الجد من ثلث مد أو نصف مد. نعم. والأفضل أن يزاد على المد، والمد هو حفنة متوسطة من اليدين المتوسطتين، هذا هو المد. والأفضل كما ذكر المؤلف أن يزاد على المد، إما ثلث وإما النصف. نعم. قال: وذلك بقدر ما يكون من وسط عيشهم من غداء أو رخص. نعم. وهذا الذي يعطى إلى هؤلاء المساكين ينبغي أن يكون من وسط العيش، لا من الدنيء من العيش ولا من الغالي من العيش. وكذلك ما يزاد عليه من ثلث أو نصف ينبغي أن يكون من وسط العيش، لا من الطعام الرخيص ولا من الطعام الغالي، كما نص على ذلك كتاب الله تعالى. قال: من أوسط ما تطعمون أهليكم، من أوسط ما تطعم أهلك. قال: ومن أخرج مدا على كل حال أجزأه. ومن أخرج مدا على كل حال أجزأه، وإن لم يزد فيه الثلث أو النصف. المقصود هو إطعام هؤلاء العشرة، فإذا أطعم الإنسان هؤلاء العشرة فيكون قد حقق ما للآية الكريمة. قال: وإن كساهم كساهم للرجل قميص وللمرأة قميص وخمار أو عتق رقبة مؤمنة. أما إن أراد الكسوة بدل الإطعام فعليه أن يكسو كل واحد من هؤلاء الفقراء بقميص للرجل وبقميص وخمار للمرأة. الرجل يكسوه قميصا، والمرأة يكسوها ماذا؟ نعم. لماذا؟ لأن المرأة لا يتحقق سترها ولا كسوتها إلا زيتها. أيوة تماما. نعم. أو عتق رقبة مؤمنة، هو مخير من هذه الثلاثة، أو عتق رقبة مؤمنة. سبق وصف هذه الرقبة. قال: فإن لم يجد ذلك ولا إطعاما فليصم ثلاثة أيام يتابعهن. نعم. فإن لم يجد ذلك، إن عجز أو لم يجد الرقبة، عجز عن الإطعام والكسوة أو لم يجد الرقبة، فعليه صيام ثلاثة أيام، ولا يكون هذا الصيام إلا بعد العجز عن الأمور الثلاثة. وهذه الأيام الثلاثة التي اشترط فيها التتابع أم لا؟ اشترط بعض العلماء فيها التتابع، ولم يشترط مشترط البعض الآخر وقال يستحب فيه التتابع. والذين اشترطوا التتابع استدلوا بقراءة عبد الله بن مسعود الأحادية التي فيها فصيام ثلاثة أيام متتابعات. والذين لم يشترطوا التتابع قالوا وردت القراءة المتواترة بإطلاق الأيام من غير تتابع، بقوله تعالى فصيام ثلاثة أيام. والأفضل أن تكون متتابعة، ومن لم يتابعها فلا حرج عليه. قال: فإن فرقهن أجزأه. وإن فرقهن أجزأه. نعم. وله أن يكفر قبل الحنث أو بعده، وبعد الحنث أحب إلينا. نعم. وله أن يكفر قبل الحنث، ولكن إذا أخر الكفار حتى يحنث يكون ذلك أفضل. قبل الحنث أي قبل أن يفعل المحلوفة عليه، قبل أن يحنث. فإذا كفر قبل أن يحنث يكون مكفرا أم لا؟ نعم يكون مكفرا وخارج عن يمينه. وإذا أخر الكفارة حتى حنث فيكون أولى. والرواية وردت بهذا وبهذا. ورد في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا أحلف على يميني فأرى خيرا منها إلا فعلت الذي هو خير وتحللتها. وفي رواية: إلا كفرت عن يميني وفعلت الذي هو خير. هذا فيه تقديم الكفارة على ماذا؟ هذا فيه تقديم الكفارة على الحنث. المهم أنه إن أخرها يكون أحسن، وإن فعلها قبل الحنث فلا حرج عليه. لكن إن كفارة، لكن إن فعل الكفارة قبل الحلف فهل تجزئه؟ لا تجزئه. لو كفر قبل أن يحلف لا تجزئه الكفارة. لماذا؟ لأن سببها لم يقع بعد. إذن أحوالها ثلاثة: أن يفعلها قبل الحلف لا تبعه شيئا، أن يفعلها بعد الحلف وقبل الحنث تنفعه أم لا تنفعه، أن يفعلها بعد الحنث فذلك هو أفضل. قال